بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فأرحب بإخواني وأخواتي الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا هو المجلس 96 من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. وقد وصلنا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الحديث 90 بعد 100 الأولى. وهذا الحديث ثابت في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا حق الإيه؟ الطريق. أيها المباركون، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هو سعد بن مالك بن سنان، وهو من المكثرين في الرواية، صحابي جليل رضي الله عنه. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. إياكم دي تحذير، إياكم تحذير، أي احذروا وابتعدوا عن الجلوس في الطرقات. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد، يعني ما نستغناش عنها. أي نعم، نتحدث فيها، يعني نأنس ببعضنا فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حق. إن كان ولا بد فأعطوا الطريق حق. طب إيه حق الطريق؟ قال: غض البصر. يعني تغض البصر، يعني مش معنى غض البصر يعني منحصر أن يغض الرجال بصرهم عن النساء، ده مطلوب، وأن يغض النساء بصرهم عن الرجال ده مطلوب، لكن تغض البصر أيضا لو كان رجلا جالس ورجل مر عليه ويحمل شيء، فلا تحقق فيما يحمل. هو يحمل إيه، سمك ولا لحمة ولا حمل؟ أنت بتمون، أنت مالك؟ ما الذي أدخلك في هذا الموضوع؟ سمك ولا لحمة ولا طماطم؟ ما الذي أدخلك؟ فأنت تغض البصر عن مثل هذا ولا تحقق النظرة إيه لهذا. يبقى غض البصر ليس منحصرا فيما نعلم أن يغض الرجال عن النساء البصر والعكس، وإنما فيما أيضا فيما ذكرته على سبيل المثال. بارك الله فيكم. وأنتم تحفظون قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وتحفظون قول الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن إيه؟ فروجهن. وأنتم تعلمون أن النظر بريد إيه؟ بريد الزنا. أن النظر بريد إيه؟ الزنا. وكما تعلمون أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. اصدقوا إذا تحدثتم، أوفوا العهد إذا عهدتم، أدوا الأمانة إذا أؤتمنتم، غضوا أبصاركم، احفظوا فروجكم، كفوا أيديكم. اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. أي نعم يا أخي كامل، رزقك سيأتيك، لكن ركز معي. أي نعم، اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. اصدقوا إذا تحدثتم، أوفوا العهد إذا عهدتم، أدوا الأمانة إذا أؤتمنتم، غضوا أبصاركم، احفظوا فروجكم، كفوا أيديكم. طيب، أول حق من حقوق الطريق غض البصر وكف الأذى. الأذى ده قد يكون قوليا وقد يكون فعليا. قوليا مثلا أشتمك، أو أستهزأ بيك. ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. طيب، وقال: ولا تلمزوا إيه أنفسهم. وقال ولا تنابزوا إيه؟ كل هذا إيذاء قولي، صحيح ولا لا؟ طب إيذاء فعلي، أن أقتل واحد بغير وجه حق، إن كان مسلما أو معاهدا أو ذميا أو إيه أو إيه أو مستأمن. أيوة، أو مستأمن. أي نعم. يعني دخل يهود عندنا في مصر مثلا اثنين، واحد قتلهم، ده ليس صواب لأنه مستأمن، لكن اللي قتلهم يريد أن يتقرب إلى الله بفعله، لكن فعله صواب ولا خطأ؟ خطأ. خطأ، هو فعله خطأ. نعم هو فيه عاطفة إسلامية وفي خير، لكن فعله خطأ. والذكر ربنا قال فاسألوا إيه؟ أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الراجل اللي دخل ده، إن كان يهودي ولا نصراني، دخل بفيزا وتأشيرة في البلد ولا لا، هي مستأمن، يبقى لا ينبغي أن نتعرض له إيه في دمه ولا في إيه ولا في واحد اسمك أيوة أنتم والون لليهود يا أخي رويدا، الله يرضى عنك وعن لجموك رويدا. نحن نبغض كل من كان على غير الإسلام، نبغض. البغض ده يعني المقت، المقت ده يعني أشد الكراهية. كل من كان على غير الإسلام نبغضه، ولكن نتمنى له الإسلام. نبغضه ولكن نتمنى له الإيه؟ الإسلام. وإذا لقيناه ندعوه إلى الإسلام، وإذا ذهبنا إليه ندعوه إلى الإسلام. لأن من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. أي نعم. طيب، لكن إذا كان هذا ذمي أو معاهد أو مستأمن يبقى معصوم الدم والمال، واللي دخل بلاد المسلمين بتأشيرة يبقى مستأمن، لا ينبغي التعرض إليه. أيوة. طيب، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، يبقى الأذى كان قد يكون قتلا، وقد يكون ضربا، يكسر ذراعه، يغلق عينه، يسيل دمه، أين يسلب ماله، حتى يبقى هذا إذاء فعلي. يبقى كف الأذى إن كان قوليا أو إيه أو فعليا. ورد السلام، إلقاء السلام ما حكمه؟ سنة مؤكدة عند جماهير أهل العلم، بعض أهل العلم قال أنه واجب، لكن جمهور أهل العلم قال أنه سنة مؤكدة. طيب، رد السلام فرض كفاية. فرض كفاية يعني إيه؟ يعني إحنا جالسين مثلا كذا واحد، أو دخل واحد قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واحد فينا رد كف عن الجميع. أي نعم. طب ولا واحد رد، كلنا آثمون، وهذا معنى فرض كفاية. ها؟ إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. واضح يا إخواني؟ طبعا قضية بقى أن يبقى في المجتمع مثلا في البلد مثلا طبيب قلب، طبيب أوعية دموية، طبيب صدر، طبيب عظام، طبيب عيون، طبيب أسنان، يبقى فيه صيدلاني، يبقى فيه مهندس زراعي، يبقى فيه ميكانيكي، نجار، حداد، مثلا أيوة، دي من فروض الكفاية، دي كل الحاجات دي من فروض. فلاح، لولا الله ثم الفلاح كيف تأكل الخبزاية الرز الكذا، هذا من الله ثم من الفلاح، أنتم تزرعون ونحن زارعون. أيوة، فكل الحاجات دي من فروض الايه؟ الكفاية. كل حاجات من فروض ايه؟ كفاية. طيب، يبقى القاء السلام بارك الله فيك سنة مؤكدة، رد السلام فرض ايه؟ كفاية. واذا حييتم بتحية فحيوا فاحسنوا ردوه. ايوة، وبارك الله فيك والذي نفسي بيدي لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، او ادلكم على شيء اذا فعلتم وتحببتم افشوا السلام بينكم. فالصغير يلقى على الكبير، والقليل يلقى على الكثير، والماشي على القاعد، والواقف على القاعد، هذه من جملة أداب الإيه؟ السلام، من جملة أداب السلام. ولا نبدأ أهل الكتاب بسلام، ولا نبدأ أهل الكتاب بسلام، وإن بدأونا قلوا عليكم، قل إيه؟ عليكم. جميل. إذن من حقوق الطريق غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف، كل ما أقره الشرع معروفا فهو معروف. أي مثل إيه؟ مثل التوحيد، الطهارة، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، العفو عند المقدرة، حسن التعامل مع الجيران، حسن تربية الأولاد، تحجيب النساء، تلاوة القرآن، الذكر، الدعاء، التضرع، كل هذا يعد من المعروف. نعم. والله تعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بإيه؟ بالمعروف. وكان فيما سبق قد أدركت هذا حتى بين الناس. كان مثلا الأرض يريدون أن يغرسوها أرز، فيأتي 10 أو أكثر من جيران هذا الرجل صاحب الأرض يشتلم الرز وياه بدون أجرة، وهو يذهب يعمل عندهم كما أتى إيه عندهم. هذا التكافل الاجتماعي يولد المحبة ولا البغضاء؟ طيب، وإذا أراد أن يحصد الرز أو يحصد القمح أو الذرة أيضا يأتون يساعدون بعضهم، صحيح ولا لا؟ طب على مستوى مثلا يقيم أمينة، أمينة يعني إيه؟ يعني طوب من اللبن ويحرقه بالنار ويبيعه بعد ذلك ليزوج ولده أو بنته أو ليبني بيتا أو ما شاكل ذلك. كانوا أيضا يأتوا يتساعدون الناس، صحيح ولا لا؟ طيب، وعلى مستوى النساء كانت البيوتات تخبز لمدة أسبوع، فتأتي الجيران النساء يساعدن جارتهم، اجتمع 7 نساء أو أكثر أو أقل ويخبزوا لهذا البيت لمدة أسبوع، وتذهب هذه المرأة عند جارتها تساعدها كما ساعدتها، وهكذا هلم جرة. هذه الأمور التي كانت موجودة في مجتمعنا وقد رأيناها ولمسناها تولد المحبة أم تولد البغضاء؟ تولد المحبة والرباط بين أفراد المجتمع. أي نعم. طيب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا رأيتني متلبسا بمخالفة تنصحني، أنت لا تقصد أن تعيرني ولا تقصد أن تنتقدني، وإنما تقصد أن تأخذني إلى الجنة، أن تبعدني عن النار، أن تبعدني عن عذاب الله. هذا هو مقصدك وهذا هو غايتك. أي نعم. ولذلك كنا ونحن أطفال لم نرى مربيا واحدا، يعني مش الأب هو مربيك بس أو الأستاذ في المدرسة، كل من هو أكبر منك كان يقوم بتربيتك، لو وجدك على خطأ جارك يقومك، وأبوك لا يمنع من ذلك. وفي هذه الأيام قد لا يستطيع الولد الأب أن يقوم أباه، وقد يرد الولد على أبيه إذا قومه إلا من رحم ربه، صحيح ولا لا؟ وهذا من ضعف الإيمان والجهل، وهذا من ضعف الإيمان وإيه؟ والجهل. وعلاج الجهل العلم، وعلاج ضعف الإيمان زيادة الإيمان، وهذه المجالس التي نحن فيها مجالس تزيد الإيمان، صحيح ولا لا؟ أين؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته إيه؟ آياته إيمان. وفي المدثر يزداد إيمانا مع إيمانهم. طيب، بارك الله فيك. إذن إياكم والجلوس، إياكم ده إيه؟ تحذير. إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا ما لنا من مجالسنا بد. قال إذا كان الأمر كذلك فأعطوا، إذا أبيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حق. قالوا وما حق الطريق رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر المعروف عن المنكر. هذا الحديث فيه دروس، من جملة دروسه أن الطريق فعيض مشترك بين المسلمين لا يجوز احتكاره ليستأثر به أو قطعه أو تضييقه، فهو من الحقوق العامة. إيش اللي بيحصل يا إخوان؟ اللي بيحصل الأراجل بتاع فاكهة مطلع الفاكهة في الطريق، واخذ ربع الشارع. واحد تاني بيبيع أحذية واخذ ربع الشارع. واحد بيبيع ملابس جاهزة واخذ ربع الشارع. أين؟ فإذا مر بتاع مجلس المدينة يعطيه رشوة فيسكت إلا من رحم ربي. إلا من رحم ربي. فهل من حق صاحب هذا الدكان أن يأخذ ربع الشارع أو أكثر أو أقل؟ ليس من حقي هذا. طب كيف نشأ؟ طب هو بيفكر أن الحاجات دي فهلوة، إنه راجل فهلوي يعني فهمان ومثقف ويستطيع يمشي أموره، ولكن الحقيقة أن هذا لا ينبغي. أن هذا إيه؟ بسبب الجهل وضعف الإيمان. الجهل ان هو يجهل ان الحكم الشرعي ان الطريق صعيد مشترك. طب وضعف الايمان يظن ان هذا سيكون سبب في توسيع رزقه، في جلب الرزق، وهو ليس كذلك. راجل برضك عنده فرن فرنجي، يوم مطلع المعجنات في الطريق ضيق ويطلع الكلام ده ايه قدام. وجاي بقى سيارة ايه يا عم السيارة تدخل على الايه؟ ما انت اللي طالع، انت اصلا انت طالع، انت غلط، انت غلط وبتنتقد كمان. كل هذا من الجهل وضعف الايمان، كل هذا من الجهل وايه؟ وضعف الايمان. طيب بارك الله فيك. ايوه، يبقى اذا الطريق صعيد مشترك بين المسلمين، لا يجوز احتكاره ليستأثر به او قطعه او تضييقه، فمن الحقوق العامة. كذلك جواز الجلوس في الطريق بالشروط المذكورة، لا بأس ان تجلس في الطريق اذا غضضت بصرك، اذا كففت الاذى، اذا رددت السلام، اذا امرت بالمعروف، اذا نهيت عن المنكر. طيب، تحريم النظر الى عورات المسلمين. واحدة فايتة متبرجة، لا يجوز ان النظر اليها وان دعتني نفسي الى ذلك. او عورات رجل، تجد دلوقتي الشباب يلبسون سروال قصير يعني شورت فوق الايه، او عورات يعني رجل مثلا ايه بيشتم مراته وانت ايه تحاول تركز معاه بودنك، يبقى استماع وليس سمع يعني، حتى وتنقل هذا الكلام، يبقى انت تجسست ونقلت، وقعت في امرين، ولا تجسسه ونقلت. ماذا تقصد يعني؟ يعني نميمة ولا ايه؟ فهذا كله من المخالفات الايه الشرعية. طيب، كذلك غض البصر وكف الاذى ورد السلام امر معروف ونهي عن المنكر، امور واجبة. المسلم يشتغل بما يصلحه ويصلح مجتمعه حتى في وقت جلوسه او فراغه، فامة يعمل افرادها ذلك تفلح وتنجح وتفوز، والعكس بالعكس، الأمة التي لا تعمل لا تنجح ولا تفوز. هذه بعض الدروس المستفادة من ايه من هذا الحديث. الحديث الذي بعده، عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد احدكم الى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا آخذه أبدا وقد إيه؟ وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم، أبى أن يأخذ. أي نعم. يا أيها الكرام، هذا الحديث الذي هو في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه تغيير المنكر بإيه؟ باليد. فإن لباس الرجل الذهب جائز أم محرم؟ محرم ومنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير: إنهما أحل لنساء أمتي وحرما على ذكورهما، كما روى ذلك النسائي وغيره. يبقى الذهب والحرير حرام على مين؟ الرجال، وحلال لمين؟ فلا يجوز للرجل ان يلبس خاتما من ذهب، ولا ان يلبس قلادة من ذهب، ولا ان يلبس ثيابا فيه ازرة من ذهب، ولا غير ذلك، بل ينبغي ان يتجنب الذهب كله. وذلك ان الذهب انما يلبسه من يحتاج الى الزينة والتجمل، كالمرأة تتجمل لزوجها حتى يرغب فيها، والله عز وجل قال في سورة الزخرف: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام ايه غير مبين. يعني النساء، فالنساء ينشأن في الحلية ويربين عليها، وفي الخصام غير مبين، اي عيية لا تفصح. العيي هو الذي لا يستطيع ان يعبر عما يريد، يقال عنه عيي، قال عنه ايه عيي. على كل حال، الذهب يحتاج اليه النساء للتجمل للازواج، والرجل ليس بحاجة الى ذلك، فالرجل يتجمل له ولا يتجمل لغيره. اللهم الا الرجل فيما بينه وبين زوجه كل يتجمل للاخر لما في ذلك من الالفة، ولكن مهما كان فان الرجل لا يجوز له ان يلبس الذهب باي حال من الاحوال. واما لباس الفضة فلا بأس به، فيجوز ان يلبس الرجل خاتما من فضة، ولكن بشرط ان لا يكون هناك عقيدة في ذلك، كما يفعله بعض الناس الذين اعتادوا عادات النصارى في مسألة الدبلة، دبلة الخطوبة، التي يلبسها البعض عند الزواج، يقولون عن الدبلة إن النصارى إذا أراد الرجل منهم أن يتزوج جاء إليه القسيس وأخذ الخاتم ووضعه في أصابعه إصبع بعد إصبع حتى ينتهي إلى ما يريد، ثم يقول القسيس هذا الرباط بينك وبين زوجتك. فإذا لبس الرجل هذه الدبلة معتقدا ذلك فهو تشبه بمين؟ النصارى. ومصحوب بعقيدة باطلة، فلا يجوز حينئذ للرجل أن يلبس هذه الدبلة. أما لو لبس خاتما عاديا بغير عقيدة فإن هذا لا بأس به، وليس التختم من الأمور المستحبة، بل هو من الأمور التي إذا دعت الحاجة إليها فعلت، وإلا فلا تفعل، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يلبس الخاتم، لكن لما قيل له إن الملوك والرؤساء لا يقبلون الكتاب إلا بختم اتخذ خاتما نقش في فصه محمد رسول الله، حتى إذا انتهى من الكتاب ختمه بهذا الخاتم. وفي هذا الحديث دليل على استعمال الشدة في تغيير المنكر إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له إن الذهب حرام فلا تلبس أو فاخلعه، بل هو بنفسه خلعه وطرحه في الأرض. ومعلوم أن هناك فرقا بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين تغيير المنكر. هل فهمتم هذه الجزئية؟ في فرق بين النهي عن المنكر وتغيير إيه؟ المنكر. أيوة، يعني دلوقتي لو واحد مثلا بيأكل بالشمال فأنا قلت له كل بيمينك، فأنا دلوقتي نهيت عن الإيه؟ عن المنكر وأمرت بالمعروف. لكن لو أب مثلا زجر الولد وقال له كل بيمينك وأعطاه المعلقة يأكل بيمينه، هذا غير الإيه؟ فهناك فرق بين النهي عن المنكر وبين إيه؟ تغيير المنكر. أي نعم، مثلا واحد مر على واحد بيشرب أرجيلة فقال له هذه مما حرم الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وهذا مما يضر الجسم، لا نهي عن المنكر. لكن هو مثلا أب أو رجل ضابط شرطة أم أزال الأرجيلة من فيه وقال له لا تفعل ذلك مرة أخرى فإن هذا أمر منكر، هذا غير المنكر. فهناك فرق بين النهي عن المنكر وإيه؟ وتغيير المنكر، بارك الله فيه. لأن تغيير المنكر يكون من ذي سلطة قادر، يكون من ذي سلطة قادر، مثل الأمير ومن جعل له تغييره، ومثل الرجل في أهل بيته والمرأة في بيتها وما أشبه ذلك، فهذا له سلطة أن يغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبإيه؟ فبقلبه. أما الأمر فهو واجب بكل حال، هو الأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بكل حال، لأنه ليس فيه تغيير، بل فيه أمر بالخير ونهي عن الشر. المعروف فيه أمر بإيه؟ بالخير ونهي عن الشر، وفيه أيضا دعوة من الخير، والمعروف وإلى ترك المنكر. فهذه ثلاث مراتب، أمر ونهي وتغيير. يبقى الدعوة إلى الله فيها ثلاث مراتب، أمر ونهي وتغيير. الأمر هو الأمر بالمعروف، طب والنهي هو نهي عن المنكر، والتغيير هو تغيير المنكر باليد من ذي سلطة قادر. يبقى أمر ونهي وإيه وتغيير، أمر ونهي وإيه وتغيير، أمر ونهي وإيه وتغيير، أمر ونهي وإيه وتغيير. نعم. طيب، أما الدعوة فمثل أن يقوم الرجل خطيبا في الناس يعظهم ويذكرهم ويدعوهم إلى الهدى. وأما الأمر فأن يأمر أمرا موجها إلى شخص معين أو إلى طائفة معينة، يا فلان احرص على الصلاة واترك الكذب واترك الغيبة وما أشبه ذلك. أما التغيير فأن يغير هذا الشيء يزيله من المنكر إلى المعروف، يزيله من المنكر إيه؟ إلى المعروف، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين نزع الخاتم من صاحبه نزعة وطرحه على الأرض إيه؟ طرحا. أين؟ وفيه أيضا دليل على جواز إتلاف ما يكون به المنكر. يعني واحد مثلا بقاعد يسوي أدوات موسيقى وأنت ذو سلطة ممكن تتلف هذه الموسيقى، ها؟ مثلا طبل، زمور، إلى غيره على سبيل المثال. يعني لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طرحه لما نزعه من يده ولم يقل له خذه وأعطيه أهلك مثلا، ولهذا كان من فقه هذا الرجل أنه لما قيل له خذ خاتمك قال لا أخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فهم أن هذا من باب التعزير وإتلافه عليه، لأنه حصل به المعصية والشيء الذي تحصل به المعصية أو ترك الواجب لا حرج على الإنسان أن يتلفه إتلافا من نفسه بنفسه. أي نعم، كما فعل نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام حين عرضت عليه الخيل الجياد، حين عرضت عليه إيه؟ ولهي بها، يعني انشغل حتى غربت الشمس فاشتغل بها عن صلاة العصر، اشتغل بها عن صلاة إيه؟ العصر، ففاتته، ثم دعا بها عليه الصلاة والسلام وجعل يضربها ويقطع أعناقها. لماذا؟ لأن هي شغلته عن صلاة الإيه؟ العصر. رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد، لأنك أنت عمل إيه بقى؟ فطفق مسحا بالسوق والأعناق، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. يبقى لما عرضت عليه الصفنات الجياد وشغلته عن صلاة العصر قطع رؤوسها لأنها تسببت في ذلك، أتلفها انتقاما من نفسه لرضا الله عز وجل. فإذا رأى الإنسان أن شيئا من ماله ألهاه عن طاعة الله وأراد أن يتلفه انتقاما من نفسه وتعزيزا لله فإن ذلك لا بأس به. والواقع الذي نعيش فيه الآن أن الدكان شغلك عن هذا، والأرض شغلتك عن هذا، والمصنع شغلك عن هذا، والشركة والعيادة والصيدلية والمكتب وكذا، والسيارة شغلتك عن مقصد خلقك الأساسي، فإذا أنتم انتقمتم من أنفسكم لن تبقوا شيئا. وذلك لتعلقنا بالدنيا، أسأل الله أن يجعلها في أيدينا ولا يجعل لها مكانا في قلوبنا. ثم كل واحد فينا يقوم بحجج واهية، حجج كخيوط العنكبوت، كخيوط عنكبوت، ولكن هو يرى لنفسه معاذير، ومثل هذا لا يقام على يديه دعوة ولا يقام على يديه شيء يؤبه به. أنت إذا أعطيت نفسك كلها للعلم أعطاك العلم إيه؟ بعض. وإذا أعطيت بعضك العلم لا يعطيك شيء. كذلك الدعوة إلى الله عز وجل، أنا وإنت مطالبين أن نقدم المال والنفس والوقت، مفتقرين في ذلك إلى الله عز وجل، مفتقرين في ذلك إلى الله عز وجل، لأن أول ما يصار بهم النار قارئ قرآن وعالم، ربنا يعرفه بنعمه فيعرف. طيب ماذا يا رب تعلمت فيك العلم وعلمت الناس، كذبت، تعلمت ليقال عالم، يا وقرأت القرآن ليقال قارئ، قلت ازاي انا وهذا الذي يظن انه استشهد انت فعلت هذا ليقال انك ايه جريء. انك جريء، وقد قيل اصحب لنا. والتاني الذي اخرج ماله انت خرجت ليقال انك كريم، وقد قيل يلا يصحب الى النار. هذا الحديث دائما ينبغي علي وعليكم ان تذكروا انفسكم به، لان فيه تنبيه على تصحيح النية. هل انا مرائي؟ هل انا من اهل السمعة والشهرة؟ ام اقصد بقولي وعملي وجه الله الكريم؟ فعلى الانسان ان ينبه نفسه دائما الى هذا. بارك الله فيكم. طيب، ثم ماذا؟ وفي الحديث دليل على ان لبس الذهب موجب للعذاب بالنار، والعياذ بالله، لقوله صلى الله عليه وسلم يعمد احدكم الى جمرة من النار فيضعها في يده. كان زمان نقول للناس ايه؟ ان ايه واحد بقى معلم خضار، معلم فاكهة، لابس خاتم ذهب كده يكون كبير كده، ايه يا معلم؟ يقول والله انا عارف انه حرام، بس يعني احيانا يتقطع بيه الطريق، يبقى معايا ايه، يشوف الشيطان الى فلمون ده بقى طلع بقى الفيزا لو انت في اي مكان طلع كارت كده وحطه طيب يطلع لك فلوس وانت لك رصيد، صحيح ولا لا؟ ايوه. الشاهد انه لا يجوز للرجال اطلاقا ان يلبس الذهب. طيب، ولما تخطب كثير من الناس يلبس الدبله الذهب، ولو دخل على العروس ومعوش الدبله هو داخل بقى معاه هديه، فجاه وجهه ضرب الوان، الله، بسم الله الرحمن الرحيم، انا داخل الوقت ايش فيه؟ ما الذي اغضبك انت اما تعرف ما الذي اغضبك؟ طب انت ايه انت الدبله مش في ايدك، طب نسيتها، نسيتها يبقى انت نسيتي. كلام فارغ، كلام فارغ وميوعه، كلام ده ازاي نسيني ونسيكي ومش عارف ايه وبتاع، كلام الخايب ده بقى تقوم الدنيا لو رايح مشوار مثلا في فرح ولا في ميتم ولا في اجتماع او حاجات بدعه مثلا زي ما الذي يسمى بعيد الميلاد، يروح يجاملوا بعض في هذه البدعة يعني. انت تعرف ان انت عمتك جاية وبنت خالتك جاية وبنت خالك وخلعت الدبلة حتى لا يعرف انك خاطب وينظرون اليك وتنظر اليهم. والنساء عندهم تحاليل يحلل يعني معظمهم كيميائيين ازاي عنده تحاليل دي الا رحم الله. وهناك طائفة من النساء مثلا في دكتور اعصاب مخ واعصاب، في دكتور بطنة، في مثلا مهندس ديكور، في مهندس معمار، كذلك في نساء متخصصات في الهم والغم. كما يبحث مهندس البترول عن البترول ينقبنا عن الهم والغم، تكون المرأة في سعادة وفي خير ونعمة. ولكن هذا كلام، لابد أن تبحث عن الهم والغم، كيف تقلب البيت هما وغما وهذه امرأة غير موفقة. وهناك امرأة في المقابل إذا دخل زوجها كأنه غائب منذ سنة، هو لسه طال الوقت، الحمد لله على سلامتك يا أبا فلان، كيف الحال، الله يعطيك العافية. فإذا رأته سعيدا شاركته السعادة، وإذا رأته حزينا ما الذي أحزنك، ما عاش اللي زعلك، وتهدهد عليه، يعني تهدهد يعني تطبطب عليه زي العيل الصغير، وتضمه إلى صدرها. لأن الرجل فينا مهما كبر صار عنده 40 50 60 70 هو كالطفل في كثير من الأحيان، فيرضيه جدا جدا أن تهدهد زوجته عليه وأن تضمه إلى صدرها وتقول ماذا بك، ده البيت ده كله الطويل العريض لا قيمة له إلا بك، لا قيمة له إلا بك، إحنا قيمتنا في قيمتك. كل الزعل والتعب يزول بسبب هذه الكلمات. إيه وهدوا إلى الطيب إيه من القول، إيه اتقوا الله وقولوا قولا إيه سديدة. زي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا إيه أو لا. فالكلمة توفيق، الكلمة إيه توفيق، والتوفيق عزيز. وفي امرأة بتحدف جلافي حجارة، كما أن هناك رجال يحدفون حجارة أيضا وبلاط، لا يفهمون لا يفقهون كيف يتكلمون ماذا يقولون كيف يعاملون كيف يتعاملون. آية، وربما إذا ضرب إنسان آخر بسكين يلتئم الجرح، وربما جرح الكلمة لا يلتئم، ربما جرح الكلمة لا يلتئم. في حاجة اسمها أحاسيس، في حاجة اسمها مشاعر، في حاجة اسمها لحم ودم. فينبغي مراعاة ذلك، بارك الله فيكم. فالإنسان كما ينتقي أطايب الثمار، راح يشتري مانجا كمثرى، راح يشتري بلح عنب، فبينتقي الجيد، كذلك ينتقي أطايب الكلام وهو يكلم زوجته وهو يكلم الآخرين، ينتقي أطايب الكلام. كذلك الزوجة بارك الله فيك تنتقي أطايب الكلام وهي تعامل إيه زوجها. لأن المرأة إذا زينت وجملت ولكن لسانها غير موفق، هل يرى الزوج جمالها؟ لا يرى جمالها ولا يرى زينتها. لكن حبذا لو كان التجمل مع طيب القول، يراه ولا ما يراه؟ يراه يراه. هذا طيب القول ده يعني إن من البيان إيه؟ إن من البيان لسحرة، إن من البيان لسحرة. احيانا تجد امرأة سوداء فصت الانف كرته، لكن ربنا اعطاها لسان طيب وزوجها بيموت فيه، الناس تقول الله بيموت فيه في ايه، ده عبدة ده سوداء بتلمع لكن الله تعالى اعطاها لسانا طيبا. وهدوا الى الطيب وقولوا للناس ايه، وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس ايه حسنا. وانت بتقول لواحد حضرتك بتصلي في المسجد ولا في البيت، يقول لك انت عاوز الصراحة، تقول له راح، يقول لك الصراحة انا بصلي في البيت ولا في المسجد، تقول له ايه سبحان الله انت فيك صفة الصدق، والصدق يهدي الى البر، والبر يهدي الى الجنة، وما زال الرجل يصدق حتى يكتب انه صديقة، ان رجلا صديقا مثلك خسارة ان يكون تاركا للصلاة. يبقى بحث عن مدخل طيب يدخل له من خلال قوله. فالكلمة يا اخوان توفيق، الكلمة توفيق، والتوفيق عزيز. مش اول ما تدخل تقوم رامي عليك كلمة تجيب لك السكر مستعجل، فتبقى انت شاب وجيلك السكر ليه؟ من الحزن، من الهم، من الكآبة، من الكتم الذي في صدرك، تكتم ما في صدرك فيجيلك السكر. وبعض السكر الضغط رفيق السكر، يأتيك بسبب ايه؟ بسبب الكلمة السيئة. نسأل الله العفو والعافية. واحد يقول له ده السكر من النشويات ومن امور السكر، صحيح، لكن الاكثر يكون من الزعل، الاكثر يكون من الزعل، ثم تأتي النشويات والسكريات فتعين على زيادته. نسأل الله ان يعافينا واياكم. ايها المكرمون، الذهب حرام للرجال والحرير حرام للرجال، وهو حل للايه؟ للنساء. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، هو سبب للعذاب، لبس الذهب للرجال سبب للايه؟ للعذاب. فان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذا جمرة من النار، يعني يعذب به يوم القيامة. اللي يلبس خاتم ذهب او اي شيء من الذهب يبقى جعل في يده جمرة ايه؟ من النار. وهو عذاب جزئي، اي على بعض البدن، على الجزء الذي حصلت به الايه؟ المخالفة. ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم في من جر ثوبه اسفل الكعبين، ما اسفل من الكعبين من الازار ايه؟ ان كان ازارا او سروالا او قميصا او بنطالا، يبقى ما اسفل من الكعبين من الازار فين؟ ويؤسفني ان بعض الاخوة حتى الخطباء، بعض الخطباء منهم يكون ثوب تحت الكعبين. طيب واللي مش ثوبه تحت الكعبين تلاقيه بعكوك. بعكوك كيف يعني؟ ثوبه قصير وبنطوله نازل. يا اخي الكريم، كن مهندما في لبسك، ارفع البنطال، ارفع البنطال بحيث يكون فوق الكعبين، لا يبقى ثوبه قصير ومفكر انه على السنه كده وبنطوله نازل تحت الكعبين. هذا خطا، اولا خطا شرعي، ثانيا ليس هندما في الملبس، ليس هندما ايه؟ يبقى اللي يطيل ثوبه ان كان ازارا او قميصا او بنطلا او سروالا، ان كان خيلاء، خيلاء يعني ايه؟ كبر، يبقى كبيرة من الكبائر. طب ايه الدليل؟ حديث ابو ذر رضي الله عنه، ثلاثة لا ينظر الله اليهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. قالوا من يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكذب. طب افرض كان من غير خيلاء، ان كان من غير خيلاء يبقى حرام، لحديث ابي هريرة ما اسفل من الكعبين من الازار ايه؟ ففي النار. اي نعم، البشير والشيخ ابراهيم بيتعاونوا على النوم في الدرس، كان ليس لهم بيوتا ينامون فيها ويأتون الى درسنا ينامون. خطوة ازاي؟ عادة قبيحة، عادة من اقبح القبح، واذا يعني صدرت من طالب علم بئس هذا القبح والله. هذا قبيح، وهذا يا اخي استحي من الله واستحي من استاذك واستحي من خلق الله، كل واحد عنده حياء من هذا. انت حسيت بالنوم اغسل وجهك وانتبه. خطا ازاي؟ انت فقير ام غني لهذا الكلام؟ بئس الرجل انت اذا لم تستيقظ في درسك. خطا ازاي؟ ايش هذا الكلام؟ هذا كلام قلناه الف مرة، اما نفهم؟ اما نسمع؟ اما نتفقه نتبصر؟ خطا افهم وتعلم. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا ان اذا عمدت الى جمرة من النار ان وضعت ذهبا، او بارك الله فيك العذاب يكون جزئيا، كان لابس خاتم يعذب هذا المكان، او كان مسبلا، نسأل الله العافية، وفينا من هو مسبل، وفينا من هو مسبل ولا يستحي باسباله، وفينا ولا يستحي باسباله، وهذا يدل على جهلك وعلى ضعف ايمانك انك لا تستحي من مثل هذا. ان كل واحد فينا يتلبس معصية، انا وانت، ان كان فيه خير استحى من المعصية، وحياؤه سيدفعه الى التوبة الى التواب، وحياؤه سيدفعه الى التوبة. لكل دين خلق، وخلق الاسلام الحياء، لكل دين خلق، وخلق الاسلام الحياء. اي نعم، فيا ايها الحبيب الحياء شعبة من الايمان، لكل دين خلق، خلق الاسلام. هذا حديث، اما الايمان بضع وستون شعبة، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، اعلاها لا اله الا الله، وادناها اماطة الاذى عن الطريق. هذا ايضا حديث، هذا ايضا حديث. يا اخوان، نحن في امور الدنيا نكون صحيح 100% ولا نضيع دقيقة، ونأتي في امور الاخرة ننام ونكون كسلاء وعندنا تبلد، عندنا تبلد، وهذا من سوء الشخصية. نسأل الله العفو والعافية. أين؟ فكونوا غير ذلك، كونوا أهل حيوية وأهل نشاط عند الطاعة، من صلاة، من درس، من دعوة، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. أيها الأحبة، إذا كان الإسبال خيلاء فهو كبيرة، وإذا كان غير خيلاء فهو حرام، فهو إيه؟ حرام. وهكذا هذه الأحاديث تبين أن العذاب جزء. طيب ربنا قال إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم إيه؟ بعذاب أليم. اسمع، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها إيه؟ جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم إيه؟ تكنزون. يبقى موضوع يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعله في يده، وموضوع ما أسفل من الكعبين من ظرف النار، وموضوع يوم يحمى عليها في نار جهنم، هذا يدلل على أن هناك عذاب إيه؟ جزئي. هذا يدل على أن هناك عذاب إيه؟ جزئي. وبالتالي هناك عذاب كلي، وبالتالي هناك عذاب إيه؟ يبقى في عذاب كلي وفي عذاب إيه؟ جزئي. يبقى هذا، هل هناك من أثرياء المسلمين من يمنعون الزكوات؟ ده مش نعم، ده كثير جدا، ده كثير جدا بكل أسف يعني. طب هل هناك من أهل الزراعة من يمنع زكاة الزروع؟ ده موجود، من يمنع زكاة الزروع والثمار، ها؟ نسأل الله العفو والعافية من ذلك. ولذلك البركة انتزعت، ولذلك البركة ايه؟ انتزعت بسبب عدم اخراج الايه؟ الزكاة، والعياذ بالله. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، من فوائد هذا الحديث ايضا بيان كمال صدق الصحابة رضي الله عنهم في ايمانهم. فان هذا الرجل لما قيل له خذ خاتمك انتفع به، خذ خاتمك انتفع به، قال لا اخذ خاتما طرحه النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك من كمال ايمانه رضي الله عنه. ولو كان ضعيف الايمان لاخذه وانتفع به ببيع او باعطاء اهله او ما اشبه ذلك، فهذا يدل على صدقه وقوة ايه؟ ايمانه. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان الانسان يستعمل الحكمة في تغيير المنكر، فهذا الرجل استعمل معه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الشدة، استعمل معه شيئا منين؟ من الشدة. لكن الأعرابي الذي بال في المسجد لم يستعمل معه النبي عليه الصلاة والسلام الشدة، كل موقف له ما يتلائم معه، موقف فيه شدة وموقف فيه ايه؟ موقف فيه لين. ولعل ذلك لأن هذا الذي لبس خاتم الذهب عالم النبي صلى الله عليه وسلم انه كان عالما، عالما النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ايه؟ عالما بالحكم، ولكنه متساهل بخلاف الاعرابي فانه كان جاهلا لا يعرف. وجاء وجد هذه الفسحة في المسجد فجعل يبول بحسب نفسه انه في البر، كانه في البر يعني. ولما قام اليه الناس يزجرونه نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكذلك استعمل النبي صلى الله عليه وسلم اللين مع معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه حين تكلم في الصلاة، لما عطس قال الحمد لله وحده الله يرحمكم الله، صاروا يضربون على أفخاذهم. وكذلك مع الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان، فلكل مقام ايه؟ مقال. فعليك يا أخي المسلم أن تستعمل الحكمة في كل ما تفعل وكل ما تقول، فإن الله تعالى يقول في كتابه يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكروا إلا أولو الألباب. نسأل الله أن يجعلنا ممن أوتي الحكمة ونال بها خيرا كثيرا. الحديث الذي بعد ذلك بارك الله فيك، عن حذيفة، حديث عن حذيفة ولا عن أبي سعيد، عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. فقال له اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم. أبو سعيد هو الحسن البصري احد ائمة التابعين رحمه الله، وقد تربى في بيت ام المؤمنين ام سلمة هند رضي الله تعالى عنها. وكلام الحسن البصري يشبه كلام الأنبياء لأنه من مشكات النبوة رحمة الله تعالى عليه. أين وعائذ بن عمرو صحابي جليل دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة. الرعاء جمع راعي، الراعي بيرعى الغنم، الحطمة أي العنيف في رعاية الإبل والغنم، أي العنيف في رعاية الإبل والإيه والغنم. إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم، يعني لا تكون عنيفا وأنت ترعى الغنم أو الإبل. ولذلك ما من نبي إلا رعى الإيه حتى يتعلم الصبر، حتى يتعلم إيه الصبر. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أين يعني المقصود بالنخالة؟ يعني الشيء الذي لا يهبأ به، لا يؤبأ به ولا يعبأ به. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ والصحابة اللي ربنا قال رضي الله عنهم ورضوا عنه لهم نخالة؟ الصحابة اللي ربنا قال أذل على المنعز على الكافرين لهم نخالة؟ الصحابة اللي ربنا قال فيهم أشداء على الكفار وحما بينهم لهم نخالة؟ ليس لهم نخالة، إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم، إنما كانت النخالة بعدهم وفي إيه وفي غيرهم، بارك الله فيك. أي نعم. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك. هذا الحديث، هذا الحديث المبارك فيه التزام الصحابة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه أن الصحابة كلهم سادة وأفاضل لأنهم خير الناس بعد رسول الله، ولم يعرف السقط والنخالة إلا بعد قرنهم. وإصلاح الأمة وصلاحها يكون بقودها إلى الطريق القويم باللين، يكون بقودها إلى الطريق القويم باللين باللين. واستحباب نصح الرجل لأبنائه، خير الناس للناس من كان هينا لينا، يعني الرسول كان هينا لينا مع الأعرابي، وكان هينا لينا مع معاوية بن الحكم السلمي، وكان شديدا مع هذا الذي ابتدى خاتم من ذهب. أنه يعني طيب أيها المباركون، نقرأ بارك الله فيك سويا الأحاديث التي بارك الله فيك تدارسناها كعادتنا، بارك الله فيك. بسم الله. الأحاديث التي تدارسناها في هذا اللقاء: حديث ثابت في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن الإيه عن المنكر. وتستطيع أن تجعل دي خطبة بعنوان حق الطريق، حق الطريق، أو مثلا تذكير الرفيق بحق الطريق، ها؟ تذكير الرفيق أو تنبيه الرفيق بحق الطريق، وتبين بقى يعني غض البصر، يعني كف الأذى، يعني رد السلام، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما حكم ذلك. أي نعم، أيوة، تنبيه الرفيق بحق الطريق مثلا يعني. طيب الحديث الذي بعد ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار يجعلها في يدي. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث الأخير في هذا اللقاء حديث ثابت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. قال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد. فقال: هل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. الحديث الثاني بتاع ابن عباس ممكن تجعله خطبة في إيه؟ متى يكون العذاب جزئي ومتى يكون كلي، متى يكون العذاب جزئي ماذا يكون؟ وتقول بقى هيعمد احدكم تبين ان العذاب على المكان ده وما اسفل من الكعبين والازار من النار، وتبين متى يكون يعني ايه الاسبال ومتى يكون كبيرة ومتى يكون حرام. ها ايوه. وتبين ايه يوم يحمى عليها في نار جهنم، تبين ان الزكاة ركن من اركان الاسلام، وتبين ان جاحدها كافر وان مانعها مع الاقرار بفرضيتها مسلم صاحب كبيرة، ويؤخذ منه الزكاة عنوة، ويؤخذ منه نصف ماله عزمة من عزمات